Thank you. Thank you. ما خلفت معاك في عمرك قال لي عمرك ما خلفت معاك في عمرك تعال تعال تعال تعال. كل عمرك ما خلفت معاك في عمرك. كل عمرك ما خلفت معاك في عمرك. مستحيل الدنيا عني تأخرك بالأمل مستني بالأمل مستني بالأمل مستني سهران تجيني يا حياتي وسهرك. تعال تعال تعال تعال حب العمر كله نخلص وحب الهلال. قلتلك كنا معايا هنا هنا اتلفتلك يا حبيبي ونور قلبي ونور حياته تسمني وخياله وذكرياته متعذبناش متشوقناش وتعالى تعالى تعالى نعيش نعيش نعيش فرحتنا Thank you. تلهفت لك سما يا جنة هنا اتلفتت لك يا حبيبي ونار قلبي ونور حياته يا ابتسم ليلي وخياله ذكرياته يا حبيبي ونار قلبي ونور حياته يا ابتسم ليلي وخياله وذكرياته مثلك كلها معايا هنا هنا اتلفتت لك يا حبيبي والنور في قلبي والنور حياته يا ابتسام ليلي وخياله وذكرياته يا حبيبي والنور في قلبي والنور حياته يا ابتسام ليلي وخياله اتلفتت لك اديت الدنيا هنا هنا اتلفتت لك كلها معايا هنا هنا اتلفتت لك ما تعذبناش ما تشوقناش وتعالى تعالى تعالى نعيش نعيش نعيش لحظتنا وتعالى نعيش Thank you. حبي أكتر، أنا حبي أكتر. Oh, الحب للإلهام. تعال تعال للأحلام، للحب للإلهام، وقد ما يحللنا نسهر وغيرنا ينام، ينام غيرنا ينام. تعال تعال تعال تعال، حب العمر كله نخلصه، حب حبك في كل قلب اتجمع بعيد للحب للإلهام. تعال تعال للأحلام، للحب للإلهام، وقدم ما يحللنا نسهر وغيرنا ينام، غيرنا ينام ينام ينام. حب الليل تعال تعال تعال تعال، شهر العمر كله نعيشه من القلب الليل. تعال تعال تعال تعال، حب العمر كله نخلصه حب. Thank you.

ياللي فايت للليالي الحلوه والذكرى الجميله ياللي ويايا بحنانك تحيي امال عالي اللي فايت للليالي الحلوة والذكرى الجميلة ياللي ويايا بحنانك تحيا

الذكرى الجميلة. يا اللي وياي بحنان تحيي أمالي العليلة. يا اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة. اللي وياي بحنانك تحيي أمالي العليلة، تحيي أمالي العليلة. انت وياي بخيالي، انت وياي في خيالي. اللي لادي وكل ليلة. اللي فايت لليالي الحلوة والذكرى الجميلة. ياللي وياي بحنانك تحيي أمالي العليلة، انت وياي بخيالي. اللي لادي وكل ليلة. ياللي فايت الليالي الحلوة والذكرى الجميلة. في هذا التعانق العبقري بين لحن موسيقار الجيل الأستاذ محمد عبد الوهاب وصوت الشرق هبة السماء أم كلثوم، في هذا اللقاء بين عبد الوهاب وأم كلثوم الذي سرى أنغاما منذ أن اهتزت القلوب بنغم انت عمري، وصارت الأنغام تحمل مع الزمن عبق ألحان أنت الحب أمل حياتي هذه ليلتي فكروني، ومرت الأيام غدا ألقاك وتجدد هذه الليلة مع ليلة حب عاش الحاضرون وعشتم في كل مكان سرى إليه هذا النغم الساحر وهذا الأداء الرائع ليلة حب مع أم كلثوم ومع محمد عبد الوهاب ومع أحمد شفيق كامل، وتآلفت الألحان وتوافقت كي تصنع إطاراً يحوط الصوت الشجي ويبث الأثير النغم دافقا إلى كل الآذان تتلقفه القلوب تسعد به وتنتشي معه. هذه هي بداية اللقاء سيداتي وسادتي في دار سينما قصر النيل، ولنا لقاء ثان مع أم كلثوم في نفس هذه الدار ومعكم في كل مكان. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة، فإلى هناك وإلى لقاء.